سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل. وآصل تلك أم صابا يا شربنا من خمرة الأصيل. زورك بالحنين سارا أم هذه فرحة العذارى. تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي. تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي. آه آه آه موجك التائه الغريب. يا نيل يا ساحر العيون. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعصمة عبد العليم ولو سلم قلبي. رسالة رقيقة وصلت من الصديقة الدائمة للبرنامج الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة بكلية التربية الموسيقية، بتطلب فيها هذه الأغنية وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار أحمد عبيد. وبتقول عن الموسيقار أحمد عبيد إنه مؤلف موسيقي وعازف كمان، وأول قائد لأوركسترا مصري يقود أوركسترا القاهرة السيمفوني، وهو صاحب فكرة ومؤسس أوركسترا النور والأمل والذي مثل مصر في جميع أنحاء العالم. وتوفي الموسيقار أحمد عبيد في 25 أغسطس من عام 1980. شكرا أستاذة الدكتورة هدى طعيمة على هذه المعلومات القيمة، وإليك وإلى كل المستمعين لو سلم قلبي لعصمة عبد العليم. هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار أحمد عبيد. سلم قلبي تحلف والأغنية التالية أيها الأصدقاء مشاعر لشيرين عبد الوهاب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديق الدائم للبرنامج وصديق جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأستاذ محمود البرعي، بيهدي أجمل التحيات إلى الحاجة ست الحبايب أم فتح البرعي وإلى الزوجة محاسن والابنة نورة وإلى جميع الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة قلبية من الأستاذ زياد محمد عبد الله من تونس. أهلا بك صديق دائم للبرنامج، وهو بيقول أنا عاشق لكل الأغنيات وأيضا أغنيات شيرين عبد الوهاب، أي أغنية أنا عاشق ليها، وبشكركم جدا مقدما، وأنا بشكرك جدا جدا على هذه البرقية الجميلة. بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل وإلى الوالدة أم محمد والوالد الحاج محمدي عبد الله وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية وشكر خاص من الأستاذ مجدي عبد العاطي، بيهدي أجمل التحيات وأجمل التهاني إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبصفة خاصة دكتور حسام غراب، الأستاذ يسري ياسين، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ محمد أبو الخير، الصديقة الغالية الأستاذة إيناس إين وباقي الأعضاء، أيضا إلى الأستاذ عبد الله فاروق والسيد عبد الغفار ونبيل حجازي وكل العاملين بمجلس مدينة بنها. كل الشكر أيها الأصدقاء للصديق إبراهيم شوقي حجر، أيضا لفنان جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأستاذ عصام المحلاوي، وأيضا للصديق الغالي الأستاذ سمير عبد الحفيظ. أيها الأصدقاء مشاعر شيرين عبد الوهاب. مشاعر مشاور ودع مسافر مشاعر للمشاعر نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي. نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا نجف بنور لعبد العزيز محمود. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من دريد مجدي أبو سالم ولبنى مجدي أبو سالم إلى العروسين بطنان محمد فاروق أبو سالم وعروسه. ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من كل الأهل والأصدقاء والأقارب وكل عائلة بحاله إلى العروسين محمد فاروق أبو سالم وعروسه. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل التهاني قلبية من الوالد الحاج محمود مرسي السعيد والوالدة الحاجة نعمة رجب إلى العروسين رامي محمود مرسي وعروسه إكرام. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من أخوات العريس عماد وميادة، وأيضا من أبناء العم إيهاب ومريم وهبة، وأيضا من الأعمام جمال وخميس وجابر السيد، ومن الأخوال حنان وهدى ونوال وعماد ومحمد وفوزي رضوان، ومن أبناء الخالة إسلام وشيماء وصفا إمبابي، وأيضا من محمد ويوسف ورضوان ورحاب وعبد الله وأحمد حمدي. إلى العروسين رامي محمود مرسي وعروسه إكرام. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه أيضا تهنئة قلبية إلى الصديق أحمد مكاوي بمناسبة زفاف كريمته والذي وافق الأحد 28 أغسطس. ألف ألف مبروك. التهنئة من كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا من أسرة أبا زيد بنجع المحطة بأسوان. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يا نجف بنور عبد العزيز محمود. Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من ست الحبايب أم محمود أبو ربع إلى الإبن الغالي محمود أبو ربع بمناسبة المولود السعيد، ألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء جميع الأهالي بمنوف وعائلات أبو ربع ومعروف فتح الله وعائلات عبادة بمنوف. كان يشارك في الإداء أحمد فتح الله وعبد المنعم ومحمد أحمد عبادة بمنوف، وأيضا محمد ويوسف وآية وأمل أبو ربع، وأيضا من الأستاذ طلعت ومحمود معروف والسيدة أميمة فتح الله والأنسة سماح، ومن محمد أحمد ومريم معروف والحجة أم أحمد فتح الله، ومن السيدة أسماء حرم أحمد فتح الله والسيدة أم صابر والحاج سيد سلطان. إهداء خاص جدا من الحجة إيمان فتح الله وأميرة ومحمود أبو ربع ومحمد أبو السعود. يشارك أيضا في الإهداء جميع الأهالي بالحامول مركز منوف وعائلات معروف والأستاذ أنور معروف، وألف ألف مبروك للمولود السعيد وحياة سعيدة إن شاء الله للمولود. هذه تهنئة قلبية من الجد هشام والجد أماني إلى المولود الجديد إياد أحمد، ألف ألف مبروك، وأيضا إلى إيان أحمد ألف مبروك أيضا. يشارك في التهنئة مي هشام وأحمد محمد والخال محمد هشام وزوجته ريهام وأحمد هشام والحاجة أم أحمد وشادي وسمير والحاج نبيل وزوجته فيفي والحاج ممدوح وزوجته ميرفت وردوة وزوجها وأسماء وأحمد ومحمد ممدوح ومحمد وزوجته إيمان وطارق وألاء وعمر. وأيضا ألف ألف مبروك للحاج عزت. أيها الأصدقاء يختي عليك شادية. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. يا ضي عنيا ايه في الدنيا بعد حياتك يغلى عليا، انت ضنايا وكل منايا انت ضنايا وكل منايا، لما تبص العين تلاقيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. يا اختي عليك ساعة ما تنادي وتقول والعيب وفرح وانا يفرح قلبي وانا برضيك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وأصالة وعلي جرى. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم علي محمد أصأص من القصير البحر الأحمر، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي بمدرسة القصير الصناعية بنات، وإلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، وإلى الحاج سعيد سلامة ومحمود عواد وعبادي سالم بالقصير وعبد الله كارم وعبد الرؤوف وسامي ومحسن بنادي الشبان المسيحيين الرياضي. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد عبد الحي رشوان، بيهدي أجمل التحيات إلى الصديق الغالي علي جمال الهواري بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. بيهدي أيضا أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بإنا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، كل سنة وانت طيبين. أيضا إلى أصدقاء الجروب الأساتذة يسري ياسين، إبراهيم شوقي حجر، عماد يوسف، محمود البرعي، تيسير أبو غزالة، دكتور حسام غراب، محمد أبو الخير، صادق صادق يوسف، محمد الطواب، محمد المنشاوي، مدحت المدني، وإلى فنان الجروب عصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ ورجب فهمي وباقي الأعضاء. كل الشكر للصديق محمود المنشاوي، وهو بيشكر أيضا الصديقين محمد أبو الخير وإبراهيم شوقي حجر. أيضا كل الشكر من الصديق رأفت العموري إلى كل الأصدقاء وإلى كل المستمعين، وأنا أيضا بشكرك يا أستاذ رأفت. أيها الأصدقاء، علي جرى، صابر الرباعي وأصل. علي جرى من مراسينا، علي جرى بس اما تيجي وانا حينا، علي جرى علي جرى علي جرى بس اما تيجي وانا حينا، علي جرى متقربين تكرسيني وحدك. جاب منها كلمة تريحنا تريحنا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة والطير المسافر. هذه الأغنية تلبية لرغبة الصديق الصحفي الأستاذ محمد الطواب، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء والأحباب المغتربين خارج مصر، وهم الأصدقاء الأساتذة خالد الحسيني بإيطاليا، ماهر عبد الله زكي بالسعودية، عبد اللطيف الدسوقي بالإمارات، والإعلامي المتميز طه الحضيري بالإمارات، أيضا الإعلامي حمدي أبو السعود والأستاذ أشرف فايز السويد، والمهندس عماد عبد الجواد، والمهندس عماد إبراهيم، والمهندس شريف محمود، والمهندس أشرف منصور، والمهندس إيهاب عبد المنعم، والأديب بلال الديك، والأستاذ يسر الكاشف، والأستاذ حسين وهبي. بيهدلهم هذه الأغنية وبيتمنى لهم دائما الصحة والسعادة والعودة إلى أرض الوطن بالسلامة إن شاء الله. أيضا الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة 7 منوفية، أنا سعيدة جدا جدا بخطاباتك اللي بتسعدنا يا أستاذ جمال، وهو من عشاق صوت الفنانة نجاة، وبيقول أي أغنية للفنانة نجاة بتسعدني، وإحنا رغبتنا كلنا إن إحنا بنسعدك. بيهدي أجمل التحية إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى كل عائلات شمس الدين بقرية جنزور بركة 7 منوفية. وفي نهاية الرسالة بيقول أمنياتي إلى أسرة البرنامج بالتوفيق. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا بشكر الصديق علاء الدماسي بسانت ماي ميد غمر دقهلية، واللي دايما منتظم على المراسلة وبيهدي أجمل التحية إلى أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين. أنا بشكرك يا أستاذ علاء وسعيدة جدا بخطاباتك. أيضا الصديق مهندس فوزي محمد سيد أحمد متولي من حدائق القبة، بشكرك جدا جدا على هذه الرسالة الرقيقة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق عماد يوسف، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة سمير عبد الحفيظ، عصام المحلاوي، ومحمد أبو الخير، محمد الطواب، إيناس إين، ومحمد جبر فودة اللي كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، الأستاذ عبد العظيم اللواج، دكتور حسام غراب، نهى السمان، بشكرك جدا، إبراهيم خليل، أحمد مكاوي، ألف مبروك لكريمتك، عمرو سليم، أيضا شاكر صبري، منصور أبو خليل، سحر رمضان، تيسير أبو غزالة، سناء مسرابي، فريزة الحرفة، وأيضا علي أبو عيطة، ورجب فهمي، ورأفة العموري، ونغم، وتغريد جلال الدين الشاعر، والدكتور جلال الدين الشاعر، المستشار دكتور عادل زكريا، وأحمد عبد الوهاب، وعبد العزيز القصاص، ورضا سمير أبو سمرة، وحلمي سالم. أهلا بك يا أستاذ عماد، وأهلا بكل صديق في الجروب، وأيضا أهلا بكل صديق يرسل أي رسالة بريدية أو إلكترونية. أيها الأصدقاء، يطير المسافر لنجاة. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حيرت قلبي معاك، صاغها شعرا أحمد رامي والألحان لرياض السنباطي، والإهداء لكل الأصدقاء. وصور لك نار وشوف ايه انكتب فيها. يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. دي نظرة شوق وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بداري وده خيال بين الأكفان في ظل معايا الليل كله. سحرني بين فكر وأشكال وفتلي جوه العين ظل وده خيال بين الأكفان في ظل حرماني وحرتي وياك اتماني ومن شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني ومن شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني. بتشكيلك من عدلي في قلبي بتشكيلك من نار نار نار حبي بتحكيلك عدلي في قلبي وأقول لك على اللي صدرني وأقول لك على اللي بكاني وأصور لك ظلام وإلى هنا أيها الأصدقاء انتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.